عندما نسأله من أعاد الصلاة فأيهما فرضه، الأولى أم الثانية؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم. أحسنت. الصحيح أن الأولى لنص حديث، حديث يزيد وحديث أبي ذر، أن الأولى هي فرضه والثانية نافلة. أحسنت. إذا أدرك الإمام الذي يصلي رباعية وقد صلى ركعتين، فهل يتم أم يكتفي بالركعتين؟ نعم، الأفضل أنه يتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولا يلزمه هذا لأنها نافلة، فإن سلم معه لا بأس، وإن أتم وأتى بأربع ركعات كذلك أيضا، وهذا الأفضل الله أعلم لظاهر الحديث: وما فاتكم فأتموا. فكيف الجمع بين حديث ابن عمر عندك ابن منذر لا تصلوا الصلاة مرتين، وبين حديث يزيد وابي ذر؟ نعم، لا يعيدها على جهة الفرض، يصلي الفرض ثم يقوم بعد فراغه من الفرض يصلي الفرض مرة ثانية بعينه، هذا لا يجوز إلا أن يكون قضاء فرض متقدم ذكره بعد صلاة الفرض الأول، هذا ما في شيء، فلم يصلي الصلاة مرتين، لأن هذه الصلاة الثانية إنما هي نساها أو نسيها متقدمة سابقة فذكرها عند الصلاة الحاضرة. نعم، وأن حديث ابن عمر يحمل على أنه يعيد الصلاة لغير ما سبب، وأما إذا أعادها لسبب كإدراك الجماعة أو كتحصيل فضيلة الجماعة لغيره فهذا لا بأس، كما جاء في الأحاديث جمعا بين الأدلة. أحسنت. طيب، من المسائل أيضا حكم قيام جماعة، إقامة جماعة بعد جماعة، حكم إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى إذا كان أمرا عارضا ليس معتادا، حكم إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى إذا كان أمرا عارضا ليس معتادا، أما معتادا فلا خلاف أن هذا لا يجوز، تقام الجماعة الأولى ويعتادون جماعة ثانية، كما هو قبل حصل في المملكة وقبل فتح مكة أو قبل تطهير مكة من أولئك الذين كانوا يفعلون ما يفعلون فيها، فكان كل واحد له محراب، ما يصلي الحنفي مع المالكي وهكذا، المالكي مع الحنفي والحنبلي مع الحنفي، كل واحد له محراب يصلي فيه، تقام الجماعة الأولى وتنتهي تأتي الجماعة الثانية، حتى ذكروا أن الحنفي ينتظر في صلاة الفجر فلا يصلي مع الناس بغلس، فينتظر الإسفار حتى يأتي إمامه ويصلي معه، حسبنا الله ونعم الوكيل، فجمعهم الأمير عبد العزيز أو الملك، جمعهم الملك عبد العزيز، وهذه من أعظم حسناته رحمه الله، وهو يرى الناس أوزاعا متفرقين، المالكية لهم جماعة في الحرم، الحنفية لهم جماعة في الحرم، تقام هذه الجماعة ثم الجماعة الأخرى على سبيل العادة، هذا لا يجوز بدعة، لكن الكلام على جماعة بعد الجماعة الأولى تقام إذا كان أمرا عارضا ليس معتادا، يجوز أو لا يجوز إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى لأمر عارض غير معتاد، أما المعتاد فبدعة ولا يجوز هذا، ولا أحد يقر هذا الشر، لا أحد يقر هذا الشر، فلذلك جمعهم الملك عبد العزيز على إمام واحد، ما في جماعات مختلفة. إذا كان أمرا عارضا أي ليس معتادا، اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية قيام جماعة أخرى، إلى مشروعية قيام جماعة أخرى بعد الجماعة الراتبة بالقيد المتقدم إذا كان لأمر عارض لا بأس، هذا القول الأول. ذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية قيام جماعة أخرى بعد الجماعة الراتبة، وهو قول عطاء الحسن والنخعي وقتادة، وهو قول عطاء الحسن والنخعي وقتادة وإسحاق، ونص عليه أو وهو قول عطاء الحسن والنخعي وقتادة وإسحاق ونص عليه الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية، وهو قول الظاهرية وقول العلامة ابن باز وابن عثيمين، وأفتت به اللجنة الدائمة، وهكذا قول شيخنا رحمه الله وقول الشيخ أيضا. وذهب آخرون إلى منع قيام جماعة أخرى على من فاتته الجماعة، وذهب آخرون إلى منع قيام جماعة أخرى على من فاتته الجماعة أي الراتبة، صلي وحده لا يقيم جماعة في المسجد الذي قد صلي فيه. على من وذهب آخرون إلى منع قيام جماعة أخرى على من فاتته، وعلى من فاتته الجماعة أن يصلوا، وعلى من فاتته الجماعة أن يصلوا فرادة، وعلى من فاتتهم الجماعة الراتبة أن يصلوا فرادة، وهو قول ابن المبارك وسفيان الثوري والأحناف والشافعي ونص عليه مالك. ونص عليه مالك وهو قول العلامة الألباني من المعاصرين. وهو قول العلامة الألباني من المعاصرين. ومحل النزاع بينهم هو إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب. ومحل النزاع بينهم هو إقامة جماعة ثانية في مسجد إمام له إمام راتب وليس في طريق عام، وليس في طريق عام. مع القيد الذي ذكرنا في عنوان المسألة، إذا كان أمرا عارضا، وهكذا أن يكون أمرا عارضا ليس في مسجد له إمام راتب، وهكذا لأمر عارض محل النزاع. والراجح هو القول الأول، للأدلة العامة التي تدل على مشروعية الجماعة الثانية، للأدلة العامة التي تدل على مشروعية الجماعة الثانية وفضل الجماعة، كأحاديث الباب، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، كذلك بسعيد، وكلها تحث عن الجماعة سواء الأولى أو الثانية، ففيها ذكر فضل الجماعة التي تدل على مشروعية الجماعة الثانية وفضل الجماعة، كأحاديث الباب التي تدل على مشروعية الجماعة الثانية وفضل الجماعة كأحاديث الباب، لأن لفظ صلاة الجماعة معرف بالإضافة، تفضل صلاة الفرد 27 درجة معرف بالإضافة في العموم. وفضل الجماعة كحديث الباب لأن لفظ الجماعة أو صلاة الجماعة معرف من إضافة، والمعرف من إضافة من صيغ العموم، أي يصح وضع كلمة كل قبلها، فتقول كل صلاة جماعة تفضل إلى آخره. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، هذا فيه إشارة إلى جواز إقامة جماعة عند فوات الجماعة الراتبة لعذر من الأعذار، فلا بأس أن يقيموا جماعة لمثل هذه الأدلة: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، بدل ما يصلوا أوزاعا كل واحد وحده، صلوا جماعة فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الجماعة على الدخول مع المتخلف عنها، على الدخول مع المتخلف عنها، فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، حديث أبي سعيد، أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا بعد أن انتهت الجمعة الراتبة، وشجع النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة أخرى: قم صلوا مع جماعة، لا تجعلوا وحده حتى يحصل على فضيلة الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فهذا نص صحيح صريح، فهذا نص صحيح صريح في عادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة. في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، ولو كانت الجماعة الثانية غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ولو كانت الجماعة الثانية غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها أحدا، إليها أحدا، مع أنه قد أدى الواجب الذي عليه، مع أنه قد أدى الواجب الذي عليه، ومع ذلك قال: لقم صلي جماعة مع الرجل تصدق عليه. فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة، فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة؟ فهذا باب أولى، سيقول لهم صلوا جماعة، إذا كان هذا قد أدى الفرض الذي عليه قال لهم يعد الصلاة مع هذا الرجل حتى يحصل على فضل الجماعة، فكيف إذا دخل اثنان ما صلي يا جماعة؟ هذا باب أولى، النبي صلى الله عليه وسلم سيحثهم على الجماعة أنهم يصلوا جماعة ولا يصلي كل واحد وحده. هذا لا شك أنه ظاهر في الدلالة وظاهر عن المقصود، فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة صلى أن يصلي مع هذا، فكيف نقول للمطالب، فكيف نقول للمطالب بالجماعة لا تصلي جماعة، وكيف فكيف نقول للمطالب بالجماعة لا تصلي جماعة؟ والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء، والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء وتدع ما كان مثله أو أولى منه، وتدع ما كان مثله أو أولى منه. ولا يقال أن الصلاة الجماعة هذه عقدت بمفترض مع متنفل، ولا يقال أن صلاة الجماعة هذه عقدت بمفترض مع متنفل وليس بمفترض مع مفترض، فهذا القول بعيد جدا. يعني بعضهم ربما يقول هذا: هذه جماعة عقدت بمفترض ومتنفل، ونحن نتكلم على مفترض مع مفترض. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. طيب لو دخل مفترض آخر، نقول أنت انتبه لا تدخل مع الجماعة، انتبه خلي المفترض المتنفل، كيف هذا؟ والله ما يكون ولا يمكن أن يكون. أنه إذا جاء واحد آخر دخل وراء الجماعة قال لا لا لا تصلي، ترك هذا مع هذا، هو يحتاج للجماعة لأنه ما صلى، هذا ما هو مطالب الجماعة، مع ذلك من أجل أخيه الذي فاتت الجماعة تصدق عليه يقوم، فكيف الذي هو مطالب الجماعة؟ من باب أولى أنه قال ادخل مع الجماعة، أنت أولى بذلك، خل صلي معهم لا تصلي وحدك. الحق أن القول مرجوح، هذا الثاني مرجوح يخالف الأدلة التي ذكرت، ولا يقال أن صلاة الجماعة هذه عقدت بمفترض مع متنفل وليس بمفترض مع مفترض، فهذا القول بعيد جدا، لأنه لو جاء ثالث ورابع وخامس لم يصلوا الفريضة، لأنه لو جاء ثالث ورابع وخامس لم يصلوا الفريضة لدخلوا في هذه الجماعة التي عقدت بأمره صلى الله عليه وسلم، لدخلوا في هذه الجماعة التي عقدت بأمره صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد نص صحيح صريح في المنع من إقامة جماعة ثانية، ولا يوجد نص صريح صحيح صريح، نعم وجدت بعض النصوص لكنها ما هي صريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وجدهم قد صلوا فذهب إلى بيته وصلى بأهله، حسن العلام الألباني، هذا ما فيه دلالة على أنه يمنع من الصلاة في المسجد، وإنما رأهم قد صلوا ورجع إلى البيت وصلى بهم، وهذا لا بأس أن الشخص إذا وجد الجماعة الأولى أنه يدخل المسجد يصلي، لكن إن رجع فقد رجع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في البيت، فما في دلالة على أنه ما يجوز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الراتبة إن كان لعذر من الأعذار، ما في دلالة، وإنما هو مجرد فعل. وهذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة جماعة في نفس المسجد الذي صلي فيه الصلاة الراتبة. ولا يوجد نص صحيح صريح في المنع من إقامة جماعة ثانية، وكل ما استدلوا به على منع إقامة الجماعة لا حج فيها، ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي أو خرج ليصلح بين الأنصار واستخلف عبد الرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى أو صلي فدخل رسول الله بيته وجمع أهله وصلى بهم، بأذان وإقامة، فقالوا لو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك، فقالوا أصحاب الاستدلال بهذا الحديث الصلاة في المسجد، والصلاة فيه أفضل، أي في المسجد، وهذا الاستدلال غير مسلم إن صح، البني صحيحه رحمه الله وغفر الله له صح هذا الحديث، إذ لم يقل أن صلاتها في البيت أولى، ومن أدلتهم ما قاله العلامة الألباني رحمه الله إن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى، وذكر نحو هذا ابن القاسم في مدونة مالك عن جماعة من السلف، كنافع مولى بن عمر وسالم بن عبد الله وغيرهما، وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد جيد عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته إلى المسجد، من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة، وإذ به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، وإذ به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد بهما وصلى بهما إماما، فعاد بهما أي إلى البيت، فعاد بهما وصلى بهما إماما في بيته، وصلى بهما إماما في بيته، والجواب فعل الصحابة لا حجة فيه مع معارضة السنة، والجواب فعل الصحابة لا حجة فيه مع معارضة السنة، وأيضا هو معارض بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن مسروقا دخل المسجد وقد صلوا، مسروق الأسود أيضا، وقد صلوا فجمع فيه أي صلى فيه جماعة، وهكذا أيضا جاء عن الأسود، مسروق الأسود، ولا يفهم أيضا من رجوعه إلى بيته أن الصلاة الثانية لا تجوز أن تقام في المسجد، ولا يفهم أيضا من رجوعه أن الصلاة الثانية لا يجوز أن تقام في المسجد، هذا الأثر عن المسعود مع مسروق والأسود أيضا فعله عن ابن مسعود، وأيضا فعله معارض بفعل أنس بن مالك، بفعل أنس بن مالك فقد روى البخاري في صحيحه، فقد روى البخاري في صحيحه أن الأسود كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، هذا الشاهد منه، أما كلام الأسود لا، الشاهد هنا الذي عند البخاري هذا، وقد روى البخاري في صحيحه أن الأسود كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر صلي فيه لعله يدرك الجماعة هناك، لكن هنا في فعل أنس، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وقد روى أيضا ابن أبي شيبة وابن حزم نحو ما فعل أنس عن جماعة من الصحابة والسلف، وروى ابن أبي شيبة وابن حزم أيضا نحو ما فعل أنس عن جماعة من الصحابة والسلف، فالخلاصة تشرع الجماعة إذا كانت بصورة عارضة لمن فاتته الجماعة، فالخلاصة تشرع الجماعة إذا كانت بصورة عارضة لمن فاتته الجماعة الأولى لعموم الأدلة، على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وهكذا أيضا ما ذكرنا من حديث أبي سعيد مع الآثار الثابتة عن السلف، هذا كله يدل على مشروعية صلاة الجماعة، فإن عارضون بآثار عن السلف فهي معارضة بمثلها. والفاصل بيننا وبينهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الخاص، العام الخاص، الخاص حديث أبي سعيد في الرجل الذي صلى وحده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد وحده فقال من يتصدق على هذا، فأعيدت جماعة في نفس المسجد أخرى، أعيدت جماعة في نفس المسجد أخرى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هذا متنفر خلف مفترض، فإن المفترض خلف المفترض من باب أولى في من فاتتهم الجماعة. فكيف إذا كان هذا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم مع أخيك وتصدق عليه، وكيف لو كان دخل مع بعض من باب أولى سيقول لهم صلوا جماعة إذا رأهم فرادة، صلوا جماعة لا صلوا وحدكم. فهذا هو الحاصل مع ما جاء عن أنس وعن جماعة من السلف كما ذكر ابن حزم وابن أبي شيبة أنهم كانوا يصلون الصلاة في نفس المسجد الذي فاتت فيه الراتبة إذا كان لعذر من الأعذار، وكان الأمر عارضا وليس بعادة، كلما انتهت الجماعة قام هؤلاء وأعادوا جماعة كما هو الحال في الحرم قبله، الأحناف المالكية والشافعية الحنابلة كل واحد يصلي جماعة وحده جعلوها عادة، هذا حرام وبدعة، لذلك جمعهم هذا العادل والأمير أو الملك عبد العزيز رحمه الله على شيء واحد لما رأى فرقة المسلمين بمثل تلك الجماعات المحارب المختلفة. قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. يقول هنا وضعيف، نعم فيه ضعف، فيه ضعف ولا شك، وحسن العلامة الألباني والجماعة، وقد سمعنا أن فيه ضعف أظن من الشيخ حفظه الله. هل هو في الصحيح المسند يا أخوان حديث أبي؟ هذا حديث أبي، انظروا لنا حديث أبي هل ذكره الشيخ قبله في الصحيح المسند؟ ما ذكره؟ نعم هو فيه ضعف لكن في الباب يذكر، وله ما يشهد له، صلاة الرجل أو صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فيشهد لهذا الحديث، ولا شك أنه يشهد له، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، يشهد له هذا الحديث. قال حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل، هذه فائدة تتعلق بحديث أبي بكر، يحسن العلامة الألباني، نحن ذكرنا باعتبار استدلال الشيخ به. حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، أخرجه الطبراني في الأوسط. فقال الشيخ محمد بن حزام، شيخنا محمد بن حزام في سنده معاوية بن يحيى الدمشقي، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث له مناكير، وهذا الحديث منها كما في الكامل والميزان، ما دام قد نص الأئمة أنه من مناكيره فلا يحتج به لهم وليس فيه دلالة لهم، وعلى صحته جوابه ما تقدم، على صحته جوابه ما تقدم، لكن الحديث من مناكير هذا الرجل وهو معاوية بن يحيى الدمشقي، حسن الحديث لكن له مناكير، وذكر في الكامل والميزان هذا الحديث من مناكيره، فتحفظ هذه الفائدة أن هذا الحديث من مناكير هذا الرجل الذي هو معاوية بن يحيى الدمشقي. قال إن هاتين الصلاتين يعني العشاء والصبح من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون فضل ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إلى أن قال صلاة، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي إلى آخره. قال الشيخ الألباني صحيح، انظر حديث إلى آخره، الحديث به مجهول وهو أبو بصير رجل مجهول، لكن كما سمعت ممكن أن يستدل له أو يعني يذكر له من الشواهد ما ذكر الحافظون في الباب، حديث ابن عمر حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة تدل على فضل صلاة الجماعة، وهذا الحديث من هذا الباب. أحسنت بارك الله فيك، هذه فائدة طيبة بالنسبة لحديث أبي بكر وأنه من مناكير من ها عند من حديث أبي بكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا فما لا إلى بيته، معاوية بن يحيى الدمشقي حسن الحديث، ولكن هذا الحديث بعينه أنكر عليه له مناكير، وهذا منها. من الذي ذكر في مناكيره من ترجم له عند المتأخرين؟ من ذكره من مناكيرهم من ترجم له؟ تفضل. عندك ابن عدي الكامل والذهبي في الميزان. أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت. نعم ذكرنا هذا أن الشافعي مع من يرى أنه ما يجوز جماعة ثانية خالف من هو مثله. من هو مثله؟ نعم، إن استدلوا علينا برجل من الرجال فعندنا من نقابله، أن يقابله من الرجال، وحديث رسولنا نص في الجواز إلى هنا.